الأمر الأخير قبل الأخير، أمر أحبتي مهم في الأدب مع الله، أنك ما تأمن أن الله ما يوزي قلبك مهما بلغت. من إمام الموحدين؟ إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم قال كلمة عظيمة والله يا جماعة، تقف معها وقفة إجلال وتنظر تقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يقول الله عز وجل: وحاجه قومه. يكلمون عن أصنام ويقارنها برب العالمين سبحانه جل في علاه. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. شوف الكلمة اللي بعدها: ولا أخاف. الله أكبر، صادق إبراهيم ما يخاف، لكن الكلمة لا تتكلم عن الماضي، الكلمة تتكلم عن المستقبل. ولا أخاف ما تشركون به. ايش قال بعدها؟ ايش قال بعدها؟ يقول إبراهيم: أنا ما أخاف الأصنام هذه. وفعلا ما يخاف، ولا واحد فينا يخاف، لكن شوف الأدب وش قال بعدها جماعة، وش قال بعدها؟ قال: ولا أخاف ما تشركون به. بس كذا؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يقول: والله ما أخاف، لكني والله ما أضمن، لو يشاء ربي جعلني أمر عند أصنام وتنافض. سبحان الله، شفت الأدب مع الله؟ تقدر تعيش كذا؟ أنك تتكلم عن المستقبل يقول: إلا أن يشاء ربي شيئا. وش قال بعد؟ ليش طيب؟ قال الله وسع، قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: وسع ربي. ما أعظم هالكلمة، ربي. اللهم يا ربي أذقنا طعمها. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. سبحان الله، يقول: أنا ما أضمن نفسي، أنا أعلم أني ما أخاف أول، لكن والله ما أضمن. هو اللي يعلم هل يمكن يجي يوم وأخاف ولا بستمر ما أخاف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم يا جماعة نتكلم، لأني حي بالغالي، لما أقول لك أنا شيء مستقبلي أقول لك بجيك، بجيك هذه فيها أنا وفيها أنت وفيها الوقت اللي احنا متواعدين فيه وفيها السبب اللي متواعدين لأجله، صح؟ أنت ما تملك ولا واحدة من ذولي، فتأدب مع الله. أنت ما تقدر تقول أنا بروح وأجيب برقية من الملك، تقول بشوف. هذا مع مخلوق، إذا تأدب مع الخالق.